ألو، تفضل. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، تذكر الأخت السائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ بأنها أقرضت زوجها مال، وبعد أن أخذ المال قال: هذا المهر الذي أعطيتك إياه، والآن وسع الله على هذا الزوج. تقول هذه الزوجة: كيف أستخلص حقي، وما هي الطريقة التي أستخلص بها هذا المال الذي أقرضته؟ الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طريقها لهذا أن تطلب منه الوفاء، تقول: أوفني لأني أقرضتك، يجب عليك أن توفي الآن. ولا يحل للزوج أن يماطل بالوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مطل الغني ظلم. وكيف يليق أنه لما كان في حاجة وسعت عليه بالقرض، ثم لما وسع الله عليه يضيق عليها بالمماطلة؟ هل هذا من المعروف؟ هل هذا من المروءة؟ هل هذا من الشهامة؟ هذا خلق سيء مع الإثم بالمماطلة. فعلى كل إنسان عليه دين لشخص من قرض أو ثمن مبيع أو إجارة بيت أو غير ذلك، عليه أن يبادر بالوفاء ما دام الله قد أنعم عليه بالمال. فإن لم يفعل فإنه ظالم لنفسه، وكل ساعة تمضي، كل دقيقة، بل كل لحظة لا يزداد بها إلا إثما والعياذ بالله. قول الزوج: يا شيخ، هذا المهر الذي أعطيتك إياه ألا يخل بالعقد؟ شيخ، أي عقد؟ عقد الزواج، لأنه يقول أنا كأنه استرجع المهر. يقول العقد لا يؤثر فيه هذا شيئا، ولكن ما عليه، حتى المهر الذي أعطاها صار ملكا لها. طيب، جزاكم الله خيرا.